السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوه الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب بيان ان تاخير المراه لا يكون طلاقا. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجل حتى تستأمري أذويك. قالت: قد علم أن أذوي لم يكونا ليأمراني بفراق. قالت ثم قال: إن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: فقلت: في أي هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. وعن عائشة قالت: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذة: فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أؤثر أحدا على نفسي وعن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني. وعن عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعدهم فراقا. وعن عائشة قالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. وعن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. استأمري أبويك، يعني استشيري أبويك، ترجي من تشاء في شر، لم أوثر أحدا، يعني لا أقدم أحدا على نصيبه. نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن فضليات، وهن سيدات نساء العالمين على الإطلاق، هن اللاتي أتى العلم أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقهن، ويعني هن يؤتسى بهن. وكل امرأة فاضلة بينة عفيفة إن أرادت أن تأتسي بأحد لن تجد خير من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهن الفاضلات هن اللاتي نصحنا لهذه الأمة وعلمنا هذه الأمة ونشرنا فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غاب عن كثير من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. هن اللاتي برأ الله منهن من برأها من فوق سبع سماوات، وهن اللاتي اختارهن أزواج نبيه في الدنيا وفي الآخرة. فهن الفاضلات وهن اللاتي يؤتسى بهن رضي الله عنهن أجمعين. منهن من قدمها النبي صلى الله عليه وسلم على باقي وسائر نسائه قلبا لا قالبا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه كانت عائشة، وكان يعني قصد أو حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أكبر بكثير من جميع نسائه، ومع ذلك كان يقسم بينهن بالعدل وبالسوية في الأمور الدنيوية الظاهرة. وذلك كان دائما ما يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك وما لا أملك، يعني في ميل قلبي لعائشة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فقال: لا يا رسول الله، لست عن هذا أسأل. فقال أبوها، وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. غرض المقصود: نساء النبي كنا الفاضلات التي نشرنا في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات مرة فأحد من البشر سألت واحدة منهن، أو يعني كلهن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كأحد من البشر، جبل على كل إنسان، كأحد من البشر سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة، فألححنا في سؤال النفقة. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا ثم أنزل الله عليه هذه الآيات الكريمات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالله جل وعلا أنزل على نبيه هذا الوحي يتلو بهذا الوحي على نسائه يخيرهن في المعيشة معه واحتمال شرف العيش وإرادة الآخرة وإرادة رسول الله، أو يمتعهن النبي صلى الله عليه وسلم متاعا جميلا ويسرحهن صراحا جميلا. فابتدع بأحب النساء إليه وهي عائشة، وهذا من حكمة الله أن الله جل وعلا ابتلى نساء النبي بهذا البلاء ليظهر فضلهن على نساء العالمين أمام العالمين، لأن الله جل وعلا من حكمه العظيمة الباهرة يبتلي العبد ليرفعه، ويبتلي العبد لينظفه، ويبتلي العبد حتى يظهر جميل صنيعه وجميل فعله. وهذا الذي حدث مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر الله جميل صنيعهن وفضل فعلهن بهذا البلاء بأن تلا عليهن إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الأخيرة إلى آخر الآيات. فابتدع بعائشة ودخل عليها فقال يا عائشة إني سأقول لك قولة، فتلا هذه الآيات إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة حتى آخر الآيات. ثم قال لها استشيري أبويك. منظر في هذا لطيفة، أن عائشة رضي الله عنها أرضاها الوحيدة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم استأمري أبويك استشيري أبويك. للعلماء ملحظ في ذلك، لأن عائشة كانت صغيرة في السن فلذلك قال لها استشيري أبويك، لعلها تتعجل لعلها تتسرع فتأخذ قرارا لا يكون في صفها ولا في صالحها، إذ أن الصالحة بالنسبة لها أن تكون زوجة لرسول الله في الدنيا وفي الآخرة، وأبوها لا يمكن أن يأمرها بفراق رسول الله ولو شرف العيش كان أضعافا مضاعفة. وأيضا أمها أم رومان لن تفعل هذا مع عائشة، لأنها تعلم أن الفضل كل الفضل لا يكون إلا في العيش مع رسول الله في الدنيا وفي الآخرة. فقالت حتى هي الفقيهة الفاطنة، فقالت وقد علم رسول الله أنهما لا يأمراني بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بينت هي وأظهرت رضي الله عنها وأرضاها حسن صنيعها ونضج عقلها وذكاءها الوقاد، فقالت يا رسول الله أردت الله ورسوله والدار الآخرة، فأظهر الله فضلها وأظهر الله جميل صنيعها. ثم قالت هذه الغيرة، ثم قالت يا رسول الله لا تخبر عن هذا أحد من نسائك، علها تتأثر برسول الله، عل واحدة منهن يعني تغير الإجابة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهن بالرفق ولكنه لا ينصاع لكلامهن إن كان على الأخريات. فقال بعثت ميسرا وما بعثت متعنتا، فأخبر نساءه بما قالت عائشة فقلدن عائشة، وكلهن فضليات. وسبحان الله، الله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا أفضل النساء وإلا أحسن النساء وإلا أكمل النساء. فقلنا والله يا رسول الله لا نقول إلا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن أجمعين. فقلنا نريد الله ورسوله والدار الآخرة، فربحنا الدنيا قبل أن يربحنا الآخرة رضوان الله عليهن. هذه الآية ترجي من تشاء. قبلها كما في البخاري كانت عائشة تقول ما أرى الله إلا يسارع في هواك، في مسألة المرأة الواهبة وإن امرأة وهبت نفسها للنبي. قالت هذا وقد بينا هذا قبل ذلك. الغرض المقصود ترجي من تشاء، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. ترجي من تشاء يعني تبقي لك من تشاء منهن وتطلق من تشاء، والتفسير الثاني أي تبقي من تشاء تقسم لهن والأخريات تعتزل عنهن، يعني لك ذلك أن تفعل هذا. وطبعا هذا الذي وضحه لما قالت إذا استأذنني رسول الله لا أوثر أحدا على نفس، لا يمكن أوافق أنك تذهب لأحد، كل الأيام تقسم لي. وهذا كما سنبين من القواعد الجليلة جدا في الشرع. التفسير الثالث أي تقبل من تشاء من الواهبات وتعتزل من تشاء أو ترد من تشاء من الواهبات. التفسير الثاني والتفسير الثالث يعني موافق لظواهر الآيات والأحاديث، أما الأول فلا يوافق ظواهر الأحاديث. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، لأن ده آخر حديث هنشرحه إن شاء الله قبل الحج، وبعد الحج إن شاء الله نكمل هذا الكتاب العظيم. المسألة الأولى التخيير، أو هي المسألة الوحيدة التخيير، هل يقع التخيير طلاقا أم لا؟ يعني إذا دخل رجل على امرأته وامرأته يعني امرأته كانت حزينة منه جدا أو من فعله، فقال لها شوفي إن أردت العيش معي فحي هلا بك، وإن لم تريد ذلك فأمري وأنا أسمع وأطيع. أردت الطلاق ما أردت الطلاق، أردت العيش المهم خيرها قال تريدين العيش معي أهلا وسهلا. فهذا التخيير هل يقع طلاقا بذاته أم لا؟ تخيير الرجل لزوجته في العيش معه هل يقع طلاقا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على أن هذا ليس بطلاق بحال من الأحوال، لا يقع طلاقا بحال من الأحوال، بل التخيير هو من باب يعني العرض على المرأة، فهذا لا يقع طلاقا بحال من الأحوال. ودليلهم في ذلك أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خير عائشة وخير أم سلمة وخير سودة، خير نسائه أجمعين رضي الله عنهن ولم يحسب هذا طلاق. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تنكر تقول أفكان طلاقا، يعني تنكر هذا استفهام إنكاري، تنكر يعني لم يعد طلاقا، بل صرحت أن هذا لم يعد طلاقا. يعني هذه الأحاديث التي احتج بها الجمهور على أن التخيير لا يقع طلاقا. أما الحسن البصري والليث بن سعد مسخرة المصريين المحدث الباهر ماك وهو قليل مالك كانوا يرون أن التخيير يقع طلاقا، وأجابوا عن هذه الأحاديث فقالوا هذه الأحاديث خاصة برسول الله، يعني التخيير لا يقع طلاقا مع رسول الله فقط، خاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن التخيير فيه نزع من إيش أو حل عقدة النكاح. الصحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور وأن التخيير لا يقع طلاقا. أما الرد عليهم طبعا الأحاديث ظاهرة جدا بالأثر وبالنظر، أما الأثر فقد سردنا هذه الأحاديث، وأما بالنظر فإن عقدة النكاح سماها الله ميثاقا غليظا، فلا يمكن أن تحل بهذه الكلمات التي لا يمكن أن تحتمل محل الطلاق، فلا نحل عقدة عقدها الله وسماها ميثاقا غليظا بهذه الكلمات التي هي مشكوك فيها ومحتملة. والإجابة على ما قالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الأحاديث التي يستدل بها الجمهور أنها خاصة أن الأصل عدم الخصوصية، الأصل في الأحكام العموم، فإذا خاطب الله الأمة هل دخل رسول الله في الأمة ولا لا؟ يدخل في الخطاب ولا ما يدخل؟ ما الدليل؟ إذا خاطب الله الأمة فهل يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة ولا لا؟ في أحد الأمة ولا لا؟ أضرب مثلا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون، يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل يا إخوة، يدخل يا إخوة، لما يقول الله يا الذين آمنوا سيد المؤمنين وآمنوا النبي صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة ألم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فهو سيد المؤمنين، فإذا أمر الله الأمة بأمر فالنبي سيد الأمة، من باب أولى أن يكون هذا الأمر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعكس المسألة، طب خطاب لا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يكون خاص به أم هو للأمة عامة؟ هو أمة للعام، لا هو للأمة عامة. إذا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هي نعم لا ما نقول قرينة، هذا الأصل فيه. إذا قال يا أيها النبي مثلا صوم رمضان، هذه الأمة ولا مش الأمة؟ الأمة. الأصل في خطاب الله للنبي أنه لكل الأمة، أما إذا كان خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم سيبينه الله جل وعلا بالقرينة. لا تقل هذا، لا تقل إن خطاب الله للنبي يعرف إذا كان النبي أو للأمة بالقرينة، يبقى أنت جعلت الأصل خصوص. لو قلت هذا جعلت الأصل خصوص، والأصل العموم، الخطاب للنبي خطاب للأمة كلها، مفهوم؟ ولذلك إذا أردنا الخصوص جاءت الآية خالصة لك من دون المؤمنين، فنقول الأصل عدم الخصوصية، الأصل في الأحكام العموم. فإذا أردتم أن تقولوا بأن هذه الفعل أو هذه الحادثة حادثة التخيير خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتونا بالدليل، ولا دليل لهم على ذلك، فيترجح لنا قول الجمهور وأن التخيير ليس بطلاق. هذا آخر ما يقال في هذا الباب. الفوائد المستنبطة في هذا الحديث استشارة الوالدين فيما يخص الإنسان، وهذه أيضا يعني لا يحجر على المرأة أن تستشير الوالد أو الوالدة في مسألة تنازعت فيها مع زوجها، لقول الله تعالى فبعث حكما من أهله وحكما من أهله، وأيضا لفعل أبي بكر وعمر، دخل أبو بكر ودخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين نسائه، فدخل فقال عمر قال أردت أن أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أرأيت يا رسول الله، فبيتكلم على مرأته يعني أنها سألتني النفقة فقمت فوجأت فقطعت عنقها فوجأت عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هن يسألنني النفقة، كان عمر شديد رضي الله عنه، قال هن يسألنني النفقة، فقام أبو بكر وقام عمر، فقام أبو بكر إلى عائشة فدق عنقها، وقام عمر إلى حفصة فدق عنقها من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز ضرب وتأديب الوالد ابنته أمام الزوج، وهذا الكلام مستنبط لما لأن الزوج يقدم على الأب ويقدم على الابن ويقدم على الأخ ويقدم على كل أحد، بدلالة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله من أحق الناس بالزوج؟ قال أمه، إذن الأم تقدم على الزوجة وعلى الولد وعلى كل أحد، قال أمه، قالت يا رسول الله من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها. إذن الزوج يقدم على الأب وعلى الأم وعلى الولد وعلى الأخ. فهنا يجوز التأديب من أجل مصلحة الزوج. وذلك أن أبا بكر لما فعل ذلك بعائشة وعمر فعل ذلك بحفصة أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. الثالث الإيثار في القربات من المكروهات اللي لكم المحرمات. الإيثار في القربات من المكروهات طبعا هو منتزع من قول عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالت لا أؤثر أحدا على نفسي، مع أن هذه قسم للزوج إن هي رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون عائشة الحظوة في رفقة النبي لأمر دنيوي أو لشهوة زائلة أبدا، هي ترافق النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لدين النبي صلى الله عليه وسلم، لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لها، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والسنة. ولذلك كان كل ما غاب عن الصحابة يسألون فيه عائشة رضي الله عنها، حتى أنها سئلت في مسألة جماع الرجل لأهله من أبي موسى الأشعري فقالت إني لك أم فسل ما شئت، فسئلت في جماع الرجل لأهله وأنه لم ينزل هل عليه الغسل أم لا، فقالت على الخبير فقط، يعني تقول لنفسها. وهذه فيها أيضا انتزع فيها العلماء على أن العالم في منطقة مثلا ويرى أنه أعلم هذه المنطقة ويعلم أن غيره ممكن أن يفسد إذا أفتى لابد أن يبين للناس أنه أعلم من فلان حتى يرجع إليه، قالت على الخبير فقط، يعني هي التي عندها العلم الأكيد اليقين في ذلك على الخبير فقط. وكثير من العلم جاءنا عن طريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت لا أوثر أحد، يعني تقصد بذلك أن هذه القربة أستأسد بها عن غيري ولها في ذلك أثر ونظر. أما الأثر فقول الله تعالى فاستبقوا، فاستبقوا الخيرات، وهي بمكانها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم تستبق كل الخيرات. وقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكل ذلك يعضد أن الإثارة في القربات مكروه، لأن أمرنا بالتسارع والتسابق إلى الله تعالى. ولو كان الإنسان حال أحد أن يقول وعجبت إليك ربي لا يسبقني أحد إليك وفعل ذلك لكان هو صاحب الهمة العالية. وأيضا من السنة أن أبا بكر كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الشراب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر وهو يخشى أن يقدم رسول الله ابن عباس الشراب على أبي بكر، فقال يا رسول الله هذا أبو بكر، يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر بجانبه على اليسار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر وهو الذي يقول الأيمن فالأيمن، ودي مسألة هنفصل فيها الآن، الأيمن فالأيمن. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال يا ابن عباس أترضى أو تأذن للشيخ على من؟ يعني شيخ سنا ومقاما وقدرا وعلما وفقها ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الأمة بأسرها لا تداني أبا بكر رضي الله عنه وارضاه في مكانه، بل أبو بكر أفضل الأمة على الإطلاق سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا ابن عباس، ويذكر أن هذا شيخ كبير السن لكن انظروا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ابن عباس أتأذن للشيخ لأبي بكر؟ فقال لا والله لا أوثر على نفسي بفضلتك أحد أبدا. وهذا الفقه العميق ودي نتاج وأثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما ضمه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فلم يرضى أبدا أن يشرب أبو بكر ويأخذ بشرف فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أبدا، فقال لا والله يا رسول الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الفقه العالي لابن عباس أن الإثار في القربات مكروه أو محرم، لكن الراجح أنها من المكروهات. طيب أين القربة هنا؟ الرجل سيشرب، وين القربة هذه؟ سبق فيها أنا أردت أن أنا أعمي عليهم حتى لا يسمعوا. نعم هذه التبرك. طب التبرك عبادة؟ التبرك عبادة، سؤالي واضح، هل التبرك عبادة؟ عبادة. فأنا أريد الدليل. طيب الصحابة فعلوها تبركوا بها، لكن أنا أقصد هل التبرك عبادة؟ صحيح التبرك عبادة. أنت كده كنت أنا أتركه من ضربك أخماس الأساس، لكن صح التبرك عبادة، لكن أنا أريد الدليل. أنا أفتح لكم عن طريق آخر، وبالنظير سأتنتم بالنظير، صح ولا لا؟ تيسيرا عليكم. قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكثرون، يبقى سمى الدعاء إيش؟ عبادة. وسهل أكثر لأن المسألة هتصعب عليكم. ادعوني هذا فعل إيه؟ والله تعالى لا يأمر إلا بما يحب، فإذا كان يحب فقد دخل تحت مسمى إيش؟ العبادة. يلا النظير بالنظير. وعامة أدل الأدلة على ذلك وأحب الذكر الرخص، وهو ذات أنواط، تعرفونه ولا تعرفونه؟ تعرفوا هذا الحديث؟ لما مروا فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم يتبركون بإيش؟ الشجر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قد قلتم والله مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهم عبدوا غير الله أو تعبدوا لغير الله بما لا يمكن أن يصرف إلا لله، مفهوم ولا لا؟ إذن هو التبرك في ذاته عبادة لله جل وعلا. فإذا قلنا بأن التبرك عبادة، فالتبرك للشجر شرك، التبرك بالشجر شرك، صح ولا لا؟ والله جل وعلا سماه ذلك، أو النبي صلى الله عليه وسلم سماه ذلك عندما قال قلت مثلما قال أصحاب موسى لموسى. فإذا قلنا بأن التبرك أصالة بأمر الله جل وعلا عبادة يعبد الله بها، فطرفها لله توحيد وطرفها لغير الله شرك، مفهوم؟ إذا ابن عباس هنا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالتبرك بفضلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل بقى الصحابة كل الأمثلة اللي انتم ضربتموها، لكن تأصلوا أن هذا تعبد وتقرب لله جل وعلا. وهذا يعضد ما قاله الأخ الكريم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سبق وبيع الأخ محمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فحب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عبادة، والتبرك بحبه مفهوم، فهو عبادة أو لازم للعبادة. فهمت ولا صعبت؟ فهمت. إذن القربات لا يصح للإنسان ولا ينبغي أن يوثر أحدا على نفسه في القربات. طبعا كثير ما نرى في الناس عندما يصطفون في الصف الأول فيجد رجل فرجة فيدخل فيها، ترى الثاني يقول له لما نجح نفسه خذها وخذ معها مكانا آخر، ويترك الصف ويرجع إلى الصف الأخير، وهذا من الجهل العميق. إذ أنك إذا سبقت فأنت في الصف الأول، والله جل وعلا يأمر الملائكة أن يصلوا على الصفوف المتقدمة، والصف الأول أفضل بكثير من الصف الذي بعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، فأنت أصلا إذا فزت بهذا الصف فلا توثر على نفسك بهذا المكان أحدا. فكثير من الناس يكون لهم القربات والطاعات ممكن يؤثروا غيرهم، وهذا فيه كأنه نوع من الزراء لإيش؟ للقربات، أو الزراء للمكان التي ممكن ترتقي بها بهذه الفعلة لله جل وعلا. وليس هذا حال صاحب الهمة العالية الذي يريد أن يرتقي لربه جل وعلا عملا قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن الإيثار في القربات مكروه أو من المكروهات. هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الباب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.